إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، تعلمون جميعا ما هو حديث العالم اليوم؟ إنه حديث شغل الناس جميعا، شعوبا وحكومات ودولا وهيئات ومنظمات. إنه حديث عن شبح ذاك الداء الذي أفزع قلوب الخلق وهدد صحتهم وأمنهم. إنه حديث عن شبح ذلك الداء الذي أفزع قلوب الخلق وحطم اقتصاد دول كثيرة وحير الأخصائيين من أطباء وخبراء. فهو ليس بزلزال ولا بفيضان غمر الأرض ولا برياح قوية دمرت على الناس بيوتهم، إنه مجرد جرثومة مخبر أضعف جند الله تم من خطط ومشاريع وتدابير توقفت ومدن أغلقت ودراسة علقت ومواعيد ألغيت. ما هو أيها المؤمنون إلا بيان لعظمة قدرة الله سبحانه وتعالى ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فيجب علينا أولا نحن معشر المسلمين أن نعي الدرس أولا، ونأخذ العبرة من هذه الأحداث، ولا يكون حالنا كحال أهل الكفر الذين لا يفكرون إلا على دنيا تفوتهم وشهوات يتحسرون عليها وموت يهلكهم. أما نحن فإن عقيدتنا تمنع علينا أن نزداد إيمانا مع إيماننا، إقبالا على طاعة الله عز وجل، إصلاحا لأوضاعنا، تداركا لأحوالنا. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لنا في محكم التنزيل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. إليكم معاشر المؤمنين في هذه الوقفة بعض النصائح والوصايا لعلنا ننتفع بها جميعا في خضم هذه الأحداث. فأول ما ينبغي أن يكون عليه المسلم هو أن يكون في كل أحواله وأموره راسخا في عقيدته، مؤمنا بالله عز وجل وبعقيدة القضاء والقدر، متوكلا عليه سبحانه، منيبا إليه، معتصما به، معتقدا أن الأمور جميعها بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، جازما. وهذه عقيدة المؤمن تملي عليه، جازما بأن كل ما يقع في هذا الكون علويه وسفليه مما يحبه العباد أو يكرهونه فهو من تدبير الله عز وجل وتسخيره سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا عاصم من أمر الله إلا بالله. قال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. ويجب على المسلم أن يوطن نفسه في مثل هذه الأحوال على طاعة الله جل وعلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله ومجانبة أسباب غضبه ونقمه جل وعلا، فإنه ما يحفظ العبد، ما حفظ عبد نفسه من الشرور والآفات والمهلكات بمثل طاعة الله عز وجل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عمه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. ومما ينبغي أيضا أن يستفيده المسلم في مثل هذه الأحداث التي يسمعها ويرى الشيء الكثير عنها، أن يأخذ بالأسباب التي أذن فيها الشرع ويجعل أن هذه الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن عليه مع ذلك أن يطلب العلاج والتداوي بعد وقوع المرض وقبل وقوعه بأخذ وسائل الحفظ والوقاية وأخذ الحذر والحيطة، كل هذا لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، إذ التوكل شرعا كما قال العلماء هو الاعتماد على الله عز وجل مع الثقة به سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب الصحيحة. وعلى المسلم الحذر، كل الحذر من الوقوع في الهلع والفزع، وذلك الخوف المبالغ فيه الذي هرع إلى قلوب الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. فالمؤمن حالته ليست كحال الكفار، وإلا لو كان مثلهم لما كان ما يميزه فالمسلم يعلم أن الله سبحانه وتعالى مبتليه، وأن الله سبحانه وتعالى لابد أن يمتحنه، ويكون ذلك بالنعماء والضراء، ويكون ذلك بالمصائب والمسار. ألم يقل الله عز وجل في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمؤمن غانم في السراء والضراء، غانم في حال الشدة والرخاء، ليس هذا الفضل لأحد إلا للمؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو غانم في الدنيا والأخرى، في الدنيا بالصبر والاحتساب والاسترجاع، وفي الآخرة بالأجر والثواب والرفعة عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس عند مؤمن يقع الطاعون فيمكث في بلده. والطاعون مرض من الأوبئة التي ينتشر بالعدوى، وقد ابتليت به المجتمعات البشرية على طول الزمن. قال: فيمكث في بلده، يمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري في صحيح. لكن هذا الفضل ليس لكل الناس، بل هو للمؤمن، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى المسلم أيها المؤمنون أن يزن الأمور قبل كل ذلك بميزان الشرع، ويضعها تحت حكمه، فلا يدع شيئا يمر عليه مما يقال أو يشاع أو يبالغ في مثل هذه الأنباء وأخبار الوباء دون أن يعرضه على عقيدته، ويمسحه بمسحة الإيمان، وأن يمسحه بمسحة الإيمان حتى لا يكون حاله كحال الكفار الذين قال الله عز وجل فيهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. كما على المسلم أن يعلم أن كل ما أصابه حتى من المصائب والنوازل فإن الذي يخفف حر المصائب عليه ووطأة البلاء الذي ينزل به هو رجوع إلى الله وحمده إياه على المصيبة. يقول شريح القاضي رحمه الله: ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها 4 مرات. ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها 4 مرات. حمدت الله على أن لا تكون أعظم مما هي. أي مصيبة تصيبك أيها المسلم، اعلم أنها الله سبحانه وتعالى قد خفف عنك المصاب. فمن مات له ولد أخف ممن مات له جميع الأهل، ومن ضيع شيئا من ماله أهون من أن يضيع ماله كله. فالمؤمن ينظر، قال: أحمد الله أن لا تكون أعظم مما هي، وأحمد الله على أن رزقني الصبر عليها، وهذا لا يكون إلا للمؤمن، وأحمد الله أن وفقني للاسترجاع فيها لأرجو ما يكون فيها من الثواب. الاسترجاع يعني أن يقول إن لله وإنا إليه راجعون. والأمر الرابع وأحمد الله عليها أن لم تكن في ديني، لأن من أعظم المصائب التي تنزل بالناس ليست هي مصيبة المرض ولا تدهور الاقتصاد، وإنما أعظم المصائب مصائب الدنيا والآخرة هي مصيبة الدين. فمن سلم له دينه فلا عليه بعد ذلك إن أصيب في بدنه أو في ماله أو في أهله أو في نفسه، فإن كل ذلك إلى زوال وانتهاء وفناء. أسأل الله الكريم أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفاهم من أهل الصفاء، اشتعل بهم النور ومن طفى. مما ينفع كثيرا في دفع البلاء قبل نزوله وبعد نزوله كثرة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح منكم عليه بالدعاء فتحت له أبواب الرحمة، فتحت له أبواب الرحمة. ولم يسأل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. وإن مما يحفظ العبد من المكاره والمخاطر والمهالك ويخفف عنه من وطأة المصائب وحر البلاء التحصن بالأذكار والأوراد الشرعية في بعض الأحوال الخاصة وفي الصباح والمساء مع المحافظة عليها واعتقاد ما فيها من المعاني والحكم والمقاصد. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات، وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح، يعني إذا قالها في المساء. ومن قالها حين يصبح، يعني هذه الكلمات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ومن الأذكار التي ينبغي أن يحافظ عليها العبد لدفع البلاء أن لا يغفل عن ذلك الدعاء الذي يقوله المسلم إذا خرج من منزله متوجه إلى المسجد أو إلى مكان عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: فحينئذ يقال كفيت وهديت ووقيت، فتنحى له الشياطين. ويقول شيطان آخر: كيف لك برجل هدي ووقي وكفيا. ومن هذه الأذكار سؤال الله عز وجل العافية، فما دعا عبد الله سبحانه وتعالى بمثل العافية. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي، يعني هذا الدعاء من أذكار الصباح والمساء، كان يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا يحافظ عليه العبد حتى لا يصيبه المكروه، وإذا أصابه يمر عليه بردا وسلاما. ومن ذلك الإكثار من دعاء سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، هذا دعاء يونس عليه السلام صاحب الحوت كما قال الله سبحانه وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، أي في حال الشدائد إذا دعونا منيبين إلينا، ولا سيما الدعاء بهذا الدعاء في حال الشدة، في حال الشدة. ومن ما ينبغي أن يذكر أيضا، والأدعية في هذا كثيرة والتي لا ينبغي أن يغفل عليها المسلم، الدعاء في دبر الصلوات وأثناء السجود وفي الثلث الأخير من الليل. فصلاة النوافل عباد الله لها حظ عظيم في دفع البلاء عن الإنسان، ولا سيما من وفقه الله عز وجل إلى قيام الليل بركعات في جوف الليل أو في آخر الليل، فإن ذلك من أعظم أسباب دفع المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم. إن قيام الليل مقربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد، رواه الترمذي، هذا محل الشاهد، مطردة للداء عن الجسد، عن جسد الإنسان. وإذا أضاف العبد إلى كل ذلك المعروف والإحسان إلى الخلق وبذل الخير إلى الناس، فلا شك أنه قد استوفى الخير من كل جوانبه وطرد الشر بكل جوانبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المعروف في الناس يقي صاحبه مصارع السوء والآفات والمهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى: من أعظم علاجات المرض، من أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان، فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة، فهذه الأمور لها تأثيرها في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم مما في الأدوية الطبيعية. لكن قال: ولكن ذلك بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. وإن أيضا مما ينفعنا أن يعمل الإنسان بأسباب الوقاية، باتباع قواعد النظافة واتباع الإرشادات الطبية المعروفة عند الأطباء، وهي معروفة عندنا والحمد لله، من مثل العطاس، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العاطس يضع يده في فمه تأدبا وترك الانتشار المرض وما إلى ذلك من الأسباب. لكن أقول لكم شيئا لم يذكره هؤلاء لأنه مما يخفى عليهم، وهو تغطية الأواني وإكاء السقاء. السقاء يعني هي الأشياء التي يشرب منها الإنسان، لابد أن تكون محكمة بإغلاق. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأمته؟ قال: غطوا الإناء، ما تترك الإناء عار في الليل، غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن هناك ليلة ينزل فيها البلاء من السماء لا يدع إناء بغير غطاء، بغير غطاء ولا سقاء من غير وكاء إلا ونزل فيه من ذلك الوباء، رواه مسلم. ولهذا قال ابن القيم: وهذا، يعني هذه الفائدة، مما لا تتناوله معرفة الأطباء وعلومهم، لا يصلون إليه، لأن هذا من وحي الله سبحانه وتعالى. حفظ الله سبحانه وتعالى على المسلمين صحتهم وأمنهم ورزقهم العافية في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء وأن يرزقنا الصبر والاحتساب وأن يعظم لنا الأجر، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.